للتعامل مع مثل هذه الأدلة، فيأتي الأصوليون بهذا الباب المهم فيقاعدون جملة من القواعد تعين على التعامل مع هذا الجنس من الأدلة الذي يتجاذب مسألة واحدة. قبل الخوض والبدء في تفاصيل المسألة، ها هنا تنبيهان مهمان. أولهما أن الإشكال أو التعارض القائم بين الأدلة إنما هو في ظاهر الأمر لا في حقيقته، فكل ما يقول عنه الأصوليون والفقهاء تعارض بين الأدلة أو اختلاف بين الأدلة في حكم واحد، كل هذا مقيد عندهم بأن الإشكال أو الاختلاف أو التعارض إنما هو في ظاهر الأمر بحسب ما يبدو للمجتهد في نظره، وإلا فإن الأمر في حقيقته محال أن يكون فيه تعارض أو اصطدام أو تنازع، لأن الشريعة أحكمت، والله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله عز وجل هو القائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب المحكم والشريعة الكاملة محال أن يعتورها نقص أو اعتراض أو اختلاف أو اضطراب. وقد قال الله عز وجل أيضا للأمة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن ها هنا ومن عمومات الأدلة ومن مسلمات الشريعة أنه يستحيل أن يقوم تعارض حقيقي بين أدلة الشريعة، محال أن يكون هناك تنازع بين دليلين فأكثر على مسألة واحدة. ما هو إذن؟ يقولون هو تعارض أو إشكال ظاهري في ظاهر الأمر، في ظاهر المسألة لا في حقيقتها، في بادئ النظر عند المجتهد لا في حقيقة الأمر ونفسه. ولذلك تعين أن يمعن المجتهد والفقيه النظر في مثل هذه الأدلة ليستبين له الصواب في المسألة وطريق الحق فيها. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الآخر فهو يؤكد لك أهمية العناية بهذا الباب عند طلبة العلم، ولما أفرد له الأصوليون أبوابا مستقلة، وهو أن لن أستعمل مصطلح الاختلاف أو التعارض، وهو أن تجاذب الأدلة للحكم الواحد وارد كثيرا في أحكام الشريعة، ولهذا يعد من أكبر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في مختلف أبواب الشريعة. من أكبر أسباب الاختلاف هو التنازع في دلالة الدليل الواحد على أكثر من مسألة، وأيضا تجاذب المسألة الواحدة لأكثر من دليل. فرق بين النقطتين، قلت قبل قليل احتمال الدليل الواحد لأكثر من فهم واستنباط، هذا أحد أسباب الاختلاف. يعني كلا الفقيهين أو المذهبين يستدلان بدليل واحد، لكن الدليل يحتمل أكثر من فهم وأكثر من استنباط وأكثر من دلالة، فيكون هذا سببا، فليس الدليل هو سبب الاختلاف، وإنما هو طريقة الفهم والاستنباط واجتهاد الفقيه هو الذي أدى إلى الاختلاف. هذا أحد الأسباب، وهذا من رحمة الله ومن فضل الله ومن سعة شريعة الله على عباده أن تكون محتملة لا قاطعة بوجه واحد في كل المسائل، وليبقى مساحة متسعة لبذل الجهد ونيل الأجر بين فقهاء الأمة ومجتهديها. النقطة الثانية هي أن المسألة الواحدة يتجاذبها أحيانا أكثر من دليل. المسألة الواحدة ربما استدل لها الفقهاء بأكثر من دليل. يعني مثلا لما يقول الحنفية إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليس بواجب، ويستدلون بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وللسقاة في ترك المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، ولو كان واجبا ما أذن لهم ولا رخص لهم. ويستدل الجمهور بالوجوب على الوجوب بالدليل نفسه، أنه إنما رخص لهؤلاء لأعذارهم، فدل على أن غير المعذور يبقى على الأصل وهو العزيمة وعدم الترخص له. ولو جمعت غير ذلك من الأدلة لألفيت عددا من الأدلة والمسألة واحدة، وقس على ذلك كل قضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فعادت المسألة إلى ماذا؟ إلى هذا الأصل الكبير أن الحكم الواحد يتجاذبه أكثر من دليل. هل مس الذكر باليد مباشرة ينقض الوضوء؟ من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتج به. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقض الوضوء من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك أو جزء من بدنك، فكيف يكون مسه ناقضا؟ على سبيل الإجابة بالنفي. فهذان دليلان على مسألة واحدة، يفهم من أحدهما أنه ينقض ومن الآخر أنه لا ينقض. وعلى هذا أقول ستجد مسائل شتى فيها اختلاف بين الفقهاء ناشئ عن تجاذب الأدلة وتنازعها بالحكم الواحد. ها هنا يبقى دور الفقيه الذي فهم هذا الباب وأحسن إدراك قواعده كيف يتعامل مع هذه الأدلة، ولماذا صار هذا الفقيه إلى ذلك الدليل فقال به، وما جوابه عن الدليل الآخر وبالعكس. هذا الباب العظيم الكبير هو الحقيقة ميدان عظيم من ميادين الاجتهاد بين الفقهاء في المسائل الخلافية، ومن أوسع النظر وقلبه في مسائل الخلاف بين الفقهاء في العبادات أو المعاملات أو الجنايات ونحوها سيجد أن من أكبر أسباب الخلاف القضية المشار إليها آنفا. إمام كابن رشد في بداية المجتهد مثلا، وهو يعتني في صدر كل مسألة يريدها بعدما يصورها قبل أن يورد الخلاف والأدلة، عادة ما يعمد رحمه الله إلى ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة على وجه الإجمال، فلا تكاد تخلو مسألة عنده رحمه الله من الإشارة إلى هذا السبب، وهو اختلاف الأدلة حول هذه القضية حول هذه المسألة. فتلمس إذن أنه تقرر عند الفقهاء أن هذا الباب مهم لكل من أراد أن يتقن الفقه الخلافي، الفقه المقارن، الخلاف بين الفقهاء. من أراد أن يبحث مسألة فيها خلاف وفيها تعدد مذاهب لا يسعه إلا أن يحكم هذا الباب، وبالتالي ستنفتح له الأبواب تباعا، وبقدر الممارسة والمكنة والدربة سيقوى المجتهد على فهم المسائل الخلافية وعلى الصيرورة إلى القول الراجح بأدلته إن شاء الله تعالى. هذا الباب يشتمل على صور كما سيريده الشيخ رحمه الله وعلى عدد من القواعد، سنقرأ مقدمة الشيخ ثم نعرض للقواعد على وجه الإجمال ونقرأها تفصيلا كما أوردها الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: التعارض، تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. قلت لكم بعض الأصوليين يعنون بالتعادل، فهل التعارض بين الأدلة هو التعادل بينها؟ على قولين، أحدهما يقول نعم والثاني يفرق. الثاني يفرق بحيث يرى أن التعارض أوسع وأعم، فكل خلاف بين دليلين وتنازع وتجاذب بين دليلين حول مسألة واحدة هو تعارض. فإن أمكن تفضيل أحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر زال التعارض، وإن لم يمكن وتساويا واعتدلت كفتا الدليلين أصبحا متعادلين، فهذا هو التعادل. نعم. وأقسام التعارض أربعة. طيب، الآن الشيخ رحمه الله سيعرض لك قواعد هذا الباب على صيغة الصور والحالات، وأنا سأريفك الآن فأعطيك تقسيما ينسحب على كل الصور والحالات ولا يتشتت بك الفهم. طرق دفع التعارض بين الأدلة الشرعية عند الفقهاء منحصر في ثلاثة أشياء: إما الجمع بين الأدلة، أو الترجيح بينها، أو نسخ أحدهما للآخر. ثلاثة طرق: الجمع أو الترجيح أو النسخ. ليس ثمة مسلك رابع يستخدمه الفقهاء والأصوليون، لكنهم يختلفون في ترتيب هذه الطرق بأيها يبدأ. فالذي عليه الجمهور أن البدء عادة يكون بالجمع بين الدليلين، وهو أولى من كل الطرق وأهمها وأولاها بالاعتبار. ووجه ذلك عندهم أن الجمع بين الدليلين بإعمال أحدهما ولو من وجه أولى من إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر. إذن في الجمع بين الدليلين إعمال لكلا الأدلة، لكل الأدلة، وعدم ترك شيء منها. يقول وهذا هو الأصل، إبقاء الدليل على الإعمال، هذا هو المسلك الأول، الجمع. ماذا يقصدون بالجمع؟

إذن كل من شهد الشهر وجب أن يكون صائما له. إذن آية تقول فمن تطوع فهو خير له، والثانية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذان عمومان متعارضان لا تستطيع أن تجمع بينهما، لا تقول صيام رمضان واجب أحيانا غير واجب أحيانا، لكن الآية حملت على النسخ. نعم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. نعم. الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منه. طيب ارفع رأسك أنت وهو، لو أردت أن ترجح سترجح أحدهما، أيهما ولماذا؟ أنا قلت ارفع رأسك يا شيخ حتى لا تقرأ كلام الشيخ. ها، من مس ذكره ليش؟ طيب كيف تجمع؟ فإذا مسه في الصلاة لا ينقض الوضوء، وفي خارج الصلاة ينقض، والمفترض أن يكون العكس. طيب ها، بحائل وبغير حائل. ها، أنه لا ينقض، يعني كون هذا الحكم مشارا إليه في العلة أولى. طيب ها، بشهوة يعني هذا جمع ولا ترجيح الآن؟ هذا جمع وترجيح؟ لا، الذي تقوله أنت الآن هو جمع وترجيح؟ لا، جمع. طيب جيد، هذا أحد وجوه الجمع وقال به بعض الفقهاء، وهو ترجيح شيخ الإسلام للجمع بين الدليلين. يقول من مس ذكره أي بشهوة فليتوضأ، إنما هو بضعة منه لمن مس ذكره بغير قصد ولم يكن يعني بشهوة فلا ينقض وضوءه. هذا جواب جيد فيه جمع بين الدليلين كما ترى، ولا حاجة إلى الترجيح. لكن إذا أبى بعض الفقهاء هذا الوجه من الجمع ولم يره مقبولا سيعمل إلى الترجيح. ها يا شيخ، يعني كما قال الشيخ هي مسألة ترجيح إنما وضعة منك بعدم نقضه للوضوء، لأنه تضمن مع الحكم الإشارة إلى العلة، وهذا أحيانا أحد وجوه الترجيح، يعني الحكم نص اشتمل على الحكم مع الدلالة إلى العلة، والآخر اشتمل على الحكم وحده فقط. طيب ها ناسخ، يعني هذا نسخ. الشيخ يقول بالنسخ، يقول حديث بسرى بن صفوان كان متقدما وحديث طلق متأخر، فهو ناسخ لحديثها. ها ها، الحديثان مقبولان يعني في سياق الاحتجاج. هذا طبعا لو ثبت أن أحد الدليلين صحيح والآخر ضعيف سيكون جواب مباشرة بترك الضعيف والاحتجاج بالصحيح، ولا يسمى هذا ترجيحا. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ يعني إذا جئت بين دليلين وبعد البحث اكتشفت أن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فأترك الضعيف وأعمل بالصحيح، هذا ماذا يسمى؟ الذكي يجاوب الآن، هل هو جمع أو ترجيح أو نسخ؟ ها؟ ما هو إذن؟ يعني طب نصه معه نص آخر، إذن تقول لا تعارض أصلا في مثل هذه الصورة، لا إشكال ولا تعارض. لما؟ لأن الدليل الضعيف وجوده كعدمه ولا اعتبار به ولا يلتفت إليه. طبعا هذا الضعيف الذي لا يرقى إلى الاحتجاج ولا بجمع الوجوه ولا بكثرة الطرق، إذا بلغ هذا الحد فمثل هذا لا عبرة به ولا ينظر إليه. والشافعي رحمه الله في كتابه الجليل مختلف الحديث كان ينص كثيرا على هذه القاعدة أن الدليل الحديث إذا لم يثبت فلا حاجة إلى النظر فيه ولا إلى الاشتغال به. طيب في حديث مرة أخرى في حديث من مس ذكره وحديث إنما هو بضعة منك، ها؟ حديث من مس ذكره فليتوضأ هو الراجح، إنما هو بضعة منك. ليش؟ طيب ها؟ اللي هو العلة أو الإشارة للتعليل. الأمر بالوضوء يعني هو يعني مآل المسألة في النهاية نقض أو لم ينقض، يتعلق الحكم بوجوب الوضوء أو عدمه. قد هذه التي ذكرتموها يا إخوة هي عدد من وجوه الترجيح. انظر كيف يبدو لك أحيانا أن أحد الدليلين فيه وجه للترجيح غير موجود في الآخر، ويبدو لغيرك عكسه. هذا حقيقة هو الواقع بين الفقهاء، يقع بينهما اختلاف في وجوه الترجيح. فإذا كان أحد الفقهاء مذهبه عدم نقض الوضوء من مس الذكر فسيجد وجوها لترجيح الدليل. وكم قال الفقهاء مثلا إن حديثا ربما أيضا كان من وجوه الترجيح أن أحد الدليلين أكثر صحة من الآخر، يعني أقوى من ناحية السند، كلاهما حديث يحتج به، لكن هذا حديث حسن وهذا صحيح، كلاهما صحيح لكن هذا أصح من ذاك، كلاهما صحيح في غاية الصحة لكن هذا خرجه البخاري ومسلم وهذا لم يخرجاه، وهكذا اتفق عليه الشيخان أولى مما أخرجه أحدهما دون الآخر، وهكذا لن يعدم وجه من وجوه الترجيح. سؤال، هل ترى ملائمة من وجوه الترجيح مثلا أن تقول إن حديث من مس ذكره فليتوضأ روته بشرة بنت صفوان وهي امرأة، وحديث إنما هو بضعة منك رواه طلق بن عدي وهو رجل، والقضية تختص بالرجال، فأن يكون من رواية الرجل أولى مما كان من رواية المرأة، إن قضية ذكورية تختص بالرجال مثلا، هل هذا وجه من وجوه الترجيح؟ لا، لا عبرة به، لأنه متقرر أن في أمور نقل الرواية وحفظ الدين لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، ومثل هذا لا مدخل فيه لأحد وجوه الترجيح. الذي ذكرتموه وغيره كله ذكره الفقهاء. الآن الشيخ رحمه الله سيذكر أيضا بعض وجوه الترجيح بين هذين الحديثين. نعم، فيرجح الأول، يعني حديث من مس ذكره فليتوضأ. نعم، فيرجح الأول لأنه أحوط، هذا أحد وجوه الترجيح. ما معنى أحوط؟ أحد وجوه الترجيح باعتبار الحكم عند الأصوليين يرجح الدليل الأحوط، يعني أحدهما يترتب عليه نقض الطهارة ووجوب الوضوء، والثاني لا يبقي طهارتك. أيهما أحوط؟ الذي يجعلك تجدد الوضوء أحوط وأبرأ للذمة. الذي واحد أحد النصين مبيح والثاني محرم، أيهما أحوط؟ المحرم أحوط حتى تبتعد عنه وتبرأ الذمة، وهكذا. فأحد وجوه الترجيح العمل بالأحوط وتقديمه على غيره. الشيخ رجح بهذا أولا، قال لأنه أحوط. نعم، ولأنه أكثر طرقا، هذا وجه آخر، أن رواية الحديث من حيث عدد الطرق هو أكثر من طرق الحديث الآخر. نعم، ومصححوه أكثر، هذا وجه ثالث، أن من صحح حديث من مس ذكره من المحدثين أكثر ممن صحح حديث إنما هو بضعة منك. ولأنه ناقل عن الأصل، هذه أربعة وجوه رجح بها الشيخ. معنى ناقل عن الأصل، أنك لو قلت إنما هو بضعة منك ماذا يقتضي؟ يعني الوضوء أو عدم الوضوء؟ عدم الوضوء أو عدم اعتباره ناقضا هل هو الأصل أو خلاف الأصل؟ يعني الأصل أن مس الكتاب وحك الأنف ولبس الثياب ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ الأصل في التعامل مع الأشياء لا تنقض الوضوء. لماذا اعتبرنا النوم ناقضا والبول ناقضا وخروج الريح ناقضا؟ لوجود الدليل عليها. ممتاز، إذن الأصل اعتبار الشيء ناقضا أو عدم اعتباره؟ عدم اعتباره، هذا هو الأصل. وخلاف الأصل ما هو؟ أن تعتبره ناقضا. من وجوه الترجيح ترجيح الناقل عن الأصل على المبقي عليه،

وقد يكون مفهوم الموافقة غير مراد. لا تقول مفهوم الموافقة أقوى. ليش؟ أحيانا مفهوم موافقة أحيانا يكون أولى. يعني مثلنا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن التأفف، فما حكم الضرب أو اللعن؟ هذا أولى. مثل هذا النوع قلت لكم في درس القياس إن بعضهم يسميه القياس الجلي، وهو في الحقيقة دلالة يعني منطوق تقريبا، ما تحتاج إلى قياس ولا تسميه مفهوما، لكن هذا عند من يسميه قياسا هو القياس الجلي القوي جدا. لا، هو مفهوم الموافقة عموما مقدم على المخالفة لأنه محل اتفاق. مفهوم المخالفة لا يحتج به الحنفية، فالمفهوم الذي يتفق عليه الجميع أولى مما يخالف فيه بعض الفقهاء. طيب والمثبت؟ والمثبت على النافي. لما يقدم المثبت على النافي؟ ها يعني ها يقول المثبت معه زيادة علم. واحد يقول صلى ركعتين داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، والثاني يقول ما صلى، أيهما المثبت؟ الذي يقول إنه صلى. قال فيقدم حديثه. يقولون لأن المثبت معه زيادة علم، النافي يقول ما صلى يعني على الأصل أنه ما رآه صلى، فالذي يقول صلى رآه صلى فأخبر بصلاته، لكن بشرط ألا يكون حكم النافي مستندا إلى علم. يعني يقول أنا دخلت معه إلى أن خرج وأنا متأكد أنه ما صلى، ولازمته فدخلت وأخذ جولة وخرج، أو وقف ودعا ثم صرف. فإذا كان بهذه المثابة فلا يصح أن تقول أن المثبت معه زيادة علم، فهي مقيدة، لكنه في الجملة يعتبرون المثبت مقدما على النافي. نعم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، يعني يقدم الناقل عن الأصل، يقدم على المبقي على الأصل. مثلنا له بماذا؟ بحديث من مس ذكره ليتوضا، مع حديث إنما هو بضعة منك. نعم. لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. صفات القبول يعني من ناحية تطبيق شروط الصحة في السند، يعني عدالة أحد الرواة أكثر، إتقان الرواة في أحد السندين أكثر، عدد الرواة فيه أكثر، هكذا. نعم. وصاحب القصة على غير حديث ميمونة مع حديث ابن عباس. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، كالصريح على السكوتي. الإجماع الصريح قطعي، والإجماع السكوتي ظني. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها، أو ما نفي فيه الفارق بين الأصل والفرع، ما جمع فيه بنفي الفارق، يعني يستوي الأصل والفرع تماما. هذا سميناه في الدرس السابق الإجماع القياس الجلي. ما القياس الخفي؟ ما كانت علته مستنبطا، يعني ليست منصوصة ولا مجمعا عليها، أو لم يكن الفرع فيه في درجة نفي الأصل، نفي الفارق عن الأصل، يعني هو محل اجتهاد، ولذلك أصبح القياس فيه درجة ثانية. فنقف عند هذا ليكون ختام درسنا في هذا الكتاب ليلة الغد بإذن الله تعالى، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد، ولنا ولكم الهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول أليس النسخ وجها من الترجيح إذ فيه إعمال لأحد الدليلين وإبطال بالآخر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ يقول النسخ في النهاية ترجيح، يعني الترجيح أنت ماذا تفعل؟ تعمل بأحد الدليل وتترك الآخر، صح؟ فالنسخ مثله، ما الفرق؟ والترجيح أخذت واحد والغيت الثاني، ها؟ والنسخ جيد، ها؟ طيب ممكن تقول طيب ترجيح بالتاريخ، هذا صاحب السؤال يقصد هذا، أن النسخ في النهاية هو صورة من صور الترجيح. لأحيانا يكون الترجيح، طيب هو إذا أقول لك إذن هو صورة من صور الترجيح، هذا محل السؤال. آمل. لا، نشوف النسخ إذا خرح به الشارع هذا لا إشكال فيه،